إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبي بكر الذي لم يختلف في فضله من شرعنا رجلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم، وإمامهم حقا بلا بطلان. ما قصة إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وخلافته؟ وهل كانت إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عنوة وفلتة وأخذت بالقوة كما يقول ويدعي البعض؟ وهل كان فيها ظلم لبعض الناس؟ وهل لم تكن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بإجماع من المسلمين؟ هذه الشبهات أحبتي في الله سنرد عليها بإذن الله تعالى وإياكم في هذه الدقائق السريعة، وبما أن الموضوع مهم لكل مسلم ولا بد أن نمر فيه على أغلب الأحداث إن استطعنا، وبأن الوقت ضيق فأعيروني الأسماع والقلوب والأبصار، عسى الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم بإذنه تعالى. أحبتي في الله، ما أصعب الموقف الذي كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع موت حبيبهم، حتى أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو أحد أولئك الثلة الذين كانوا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرثي نبيه فيقول: كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. فجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بموت حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأمر خطير، من يخلف ذلك المكان؟ من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارتد كثير من العرب، اليهود يتربصون بالمسلمين، الروم تتربص بالمسلمين، الفرس يتربص بالمسلمين، ماذا يفعل المسلمون في هذه الحال؟ والحال بحزن شديد، والمسلمون بحزن لا يعلم به حال، ولا يستطيع أحد من الناس أن يصف ذلك الحزن. يجتمع في نفس اليوم الذي يموت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أهل المدينة في سقيفة بمكان اسم سقيفة بني ساعدة، فيكونون هم وحدهم الأنصار الأوس والخزرج يجتمعون في هذه السقيفة ويتشاورون من يخلف المسلمين. قد يسأل سائل: ألهذا القدر وصلوا من الوقاحة؟ نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم مات، وفي نفس اليوم الذي مات فيه ومن قبل أن يدفن يجتمعوا ليتشاوروا من يكون خليفة المسلمين؟ أولا بالتأكيد أن القائل لم يعلم أو لم يسمع أو لم يصدق ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأخبار الصحيحة الكثيرة في فضل الأنصار، نذكر منها مثالا لا للحصر ولكن للبيان، ما يرويه البخاري في صحيحه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث الذي يرويه البخاري: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ويقول لهم كذلك كما في البخاري: معشر الأنصار، معشر الأنصار، إن موعدكم الحوض، إن موعدكم الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: ومن قال أن ديننا دين سلبي؟ ومن قال لنا أننا نتوقف عن العمل إن غاب قائد أو غاب ملك أو غاب خليفة أو غاب عالم أو غاب نبي أو غير ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم علم الأمة التفاؤل وعلمهم الإيجابية، وما المانع أن يكونوا في حزن شديد وأن يحملوا هم الأمة؟ فحزنهم لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم أن يجتمعوا في تلك السقيفة ليختاروا خليفة للمسلمين، خوفا على الإسلام وخوفا على المسلمين وخوفا من أن تنشأ فتنة، لأن المسلمين ليس لهم رأس يقودهم، وخوفا أن يغور الروم والفرس واليهود على المدينة فيقتلوا النساء والصبيان. فاجتمعوا جميعا في تلك السقيفة واختاروا أن يكون خليفة لهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. ولأن الاجتماع كان كبير، فإذا بأحد من المهاجرين يمر أمام السقيفة فيرى الحال فيذهب مباشرة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان المهاجرون وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منشغلون في وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف نغسله، كيف نكفنه، أين ندفنه، في البقيع أم مع شهداء أحد أم مع شهداء بدر أم في بيته؟ حتى قام لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنه يدفن في المكان الذي يموت فيه. وإذا بهذا الرجل يأتي للبيت فيصرخ بعمر فيقول له: عمر دعنا منك فإننا في شغل، فيلح عليه. فيخرج عمر رضي الله تعالى عنه فيقول له: الحق الأمر يا عمر، فإن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، واذهب إليهم وأخبرهم الحق. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه بسرعة إلى أبي بكر وأخبره الخبر، فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن أمر الدين أهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بين أيديهم، يحتارون ماذا يفعلون، كيف يدفنوه، كيف يغسلوه، كيف يكفنوه. ترك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب خوفا من الفتنة وخوفا من أن تفترق الأمة. وذهب أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما يمشون بسرعة إلى تلك السقيفة، فيلتقيان في الطريق بأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فيأخذانه معهما. فيذهب أولئك الثلاثة القادة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، أعظم ثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح. بعدما اجتمع الأنصار في السقيفة واختاروا سعد بن عبادة وقام رجل يخطب بهم، فإذا بعمر وأبي بكر وأبي عبيدة يدخلون على السقيفة. يتفاجأ الأنصار، لم يكونوا يظنوا أن المهاجرين قد يدخلوا عليهم في مثل هذه الحال، ولكنهم صحابة رسول الله، الأنصار والمهاجرون هم تلاميذ بيت النبوة، هم خريجو تلك المدرسة التي علمتهم الأدب وعلمتهم الحب. لما اجتمع الأنصار حتى لا يتساءل سائل كيف اجتمعوا ولم يخبروا المهاجرين؟ أليس المهاجرون إخوانهم؟ لما لم يدعوهم معهم لتلك المشاورة حتى يختاروا الخليفة؟ لعدة أسباب أحبتي في الله، منها على عجالة أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم، إذا بدنا نحكي بالمفهوم الواقعي، هم أهل المدينة، والمهاجرون رضي الله تعالى عنهم هم من أصابهم حال في مكة واضطهدوا من أهل مكة وآووهم واستقبلوهم كلاجئين عندهم، ففتحوا لهم البيوت وقسموا معهم الأموال وآخوهم جميعا، هذا لا ضيم فيه ولا شك فيه، ولكن أهل المدينة يبقون هم أهل المدينة. ثانيا، أهل المدينة هم أعلم بها وهم أعلم بشؤونها وهم أعلم بحاجاتها. ثالثا، بعد فتح مكة قال الأنصار قد يرجع المهاجرون إلى مكة، كيف يكون الخليفة من مكة وسيرجع إلى بيته وإلى داره وإلى أهله وإلى أمواله؟ فبالسليقة والفطرة البشرية سيكون الخليفة منا. فاجتمع الأنصار ولم يخبروا المهاجرين، وعندما دخل المهاجرون كان لأبي بكر ولعمر ولأبي عبيدة هيبة، فنظروا إليهم جميعا، فقام رجل من الأنصار كأنه يبرر لهم لماذا اجتمعوا، فأخذ يخطب بهم ويقول لهم نحن الأنصار ونحن الذين بايعنا رسول الله واستقبلناه وآويناه وفعلنا وفعلنا. فيقول عمر رضي الله عنه فزورت في نفسي كلاما، يعني صرت جهز كلمات حتى أقولها له، كيف تفعلون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيف يكون الأمر؟ فعندما انتهى الأنصاري من الكلام جئت لأقوم، فقال أبو بكر يا عمر على رسلك، وكأنه يعلم عمر وشدة عمر وفظاظة لسانه ويخاف أن ينشأ من كلامه فتنة، فقال على رسلك يا عمر. وكنا نحترم أبا بكر كما يقول عمر، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيقول عمر فكان أرفق وأحلم مني، ووالله ما زورت في نفسي كلمة إلا قالها بل أفضل منها. فبدأ بكلمات، فبدأ بالقسم الأول من كلامه مدح الأنصار، لم يترك شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأنصار إلا أخبرهم إياه، فارتاحت النفوس وهدأت القلوب. ثم قال يا معشر الأنصار، أنتم تعلمون أن العرب لا تقبل هذا الأمر إلا من هذا الحي من قريش، يعني طبيعة العرب لا ترضى أن تكون الخلافة والإمارة إلا من أم القرى التي هي مكة. ثم قال في القسم الأخير من خطابه ليبين لهم أني ما تكلمت لأني أريد الخلافة، ثم قال لهم ثم إني ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر ابن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. فقام رجل من الأنصار ودار بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه حوار، فبدأ الأنصار يتنازلوا منكم خليفة ومنا خليفة، ثم كلمه عمر ثم قال الخليفة الأول منكم ثم إذا مات الخليفة الثاني منا، ودار حوار طويل بين عمر والأنصار حتى قام أبو عبيدة بن الجراح وصدق فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال أمين هذه الأمة. فقام رضي الله تعالى عنه ليتكلم كلاما شفاء للقلوب وللصدور، فقال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، كنتم أول الناس من آزر وناصر، فلا تكونوا أول من غير وبدل. فإذا بالصحابة والأنصار رضي الله تعالى عنهم كأنهم يستيقظوا من غفلتهم، وتبدأ الدموع تزرف على الخدود، ويبكي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم زيد ويقوم سعد ويقوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلنوها بيعة ورضاء أن تكون الخلافة من قريش. ثم ينظر أبو بكر رضي الله عنه إلى سعد بن عبادة، تخيلوا مع الموقف يا إخواني، واحد مجتمع عليه كل الناس وأهل بلدته وإخوانه وأقاربه وأصحابه وجهز نفسه حتى يكون الخليفة، وما بقي إلا لحظات ودقائق حتى يعلنوه الخليفة، فإذا بأبي بكر وعمر وأبو عبيدة يدخلوا ليقولوا لهم هذا الكلام. فقام كل الصحابة وتكلموا إلا سعد، كان مريضا وكان جالسا ومغطى بعباءته، وكان لا يتكلم، فنظر أبو بكر إليه وعلم ذلك الصراع النفسي الذي يعيش فيه، فقال: يا سعد. فقال: نعم. فقال: أما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وكنت معنا الأئمة من قريش؟ لما أخرت يا أبا بكر هذا الحديث وغيره من الأحاديث إلى الآن؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه يعلم أنه لو قال الحديث من أول الأمر ورفضوه الصحابة لنزل عذاب وعقاب من الله، ولكن أبا بكر مهد الأمر ثم ختمه بتلك الكلمة الحاسمة فقال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش؟ وقال غيرها من الأحاديث. فقال سعد بن عبادة، ذلك الزاهد الورع التقي الذي تربى مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بلى، صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. تربية عجيبة، رضوا أن يتنازلوا في بلدهم وأن يتنازلوا في مكانهم وفي منطقتهم للمهاجرين، ليعتبروا في المفهوم السياسي لاجئين سياسيين إلينا، ولكن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نفرط به. كبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقام عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر: أعطني يدك، اسمع أخي الحبيب، أعطني يدك أبايعك. فقال أبو بكر، فقال عمر لأبي بكر: أنت أفضل مني. فقال أبو بكر لعمر: أنت أقوى مني. فقال عمر لأبي بكر: قوتي مع فضلك. فقام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال: ما كان لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون خليفة للمسلمين بعدك يا أبا بكر. واجتمع كل من في السقيفة على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبايعوه، ولكن في السقيفة لم يكن كل الأنصار، ولم يكن أحد من المهاجرين إلا الثلاثة: أبو بكر وعمر ومن الثالث؟ أبو عبيدة بن الجراح. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن تكون البيعة أمام كل المسلمين، وكان النهار قد ختم. ففي اليوم الثاني جمع أبو بكر رضي الله عنه المسلمين في المسجد، ولم يتغيب عن المسجد إلا ثلاثة. لما تغيبوا؟ لأنهم مشغولون في دفن المصطفى عليه الصلاة والسلام. من هم؟ العباس عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام وصهره، والثالث الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله تعالى عنها. وكل من في المدينة كانوا في المسجد، مهاجرين وأنصار. وقام عمر رضي الله عنه وقدم خطبة بين الناس وأخبرهم بما حدث، فقام الصحابة رضي الله عنهم جميعا وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وبعد بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأيام، كما في الرواية في طبقات ابن سعد والبيهقي بسند صحيح، يقول الراوي أن علي رضي الله تعالى عنه جاء بعد يومين وبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وبعد ستة أشهر كما في البخاري ومسلم، عندما علم علي رضي الله تعالى عنه أن البعض قد ظن أنه لم يرضى بأبي بكر، فقام رضي الله تعالى عنه وبايعه أمام الناس. وعندما سئل علي رضي الله تعالى عنه: لما غضبت؟ وهل الرواية التي ذكر فيها أن علي رضي الله تعالى عنه والزبير قد غضبوا صحيحة؟ نعم، إن علي رضي الله عنه قد غضب، وإن الزبير رضي الله عنه قد غضب. لما غضب علي ولما غضب الزبير؟ هو الذي فسر، مش بحاجة نحن نفسر ولا بحاجة إنسان يتفلسف ويتكلم في هذا الكلام. هو الذي قال بنفس الرواية، قال: أما إنا لم نغضب قدحا في أبي بكر، ولكن غضبنا لأن أخرنا عن الشورى. لما أخرتموهم عن الشورى يا أبي بكر وعمر؟ أبا بكر وعمر وأبا عبيدة كما بينا لكم كانوا يعلمون الحال، ولو تركوا الصحابة في سقيفة بني ساعدة يختارون منهم خليفة لعصوا رسول الله، فلذلك أهلوا أنفسهم أن يتكلموا باسم المسلمين، ثم اجتمعوا جميعا وتركوا علي والزبير والعباس رضي الله عنهما مشغولون في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت الكلمة والبيعة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولو كان علي رضي الله عنه يرى خلاف ذلك، بالله عليكم ممن يخاف؟ ممن يخاف؟ أليس هو الشجاع؟ أليس هو البطل الذي هو أليس هو الذي لا يخاف في الله لومة لائم؟ ممن يخاف؟ أليس هذا دين؟ إن كان معه نص من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هو الخليفة، لما يترك الخلافة؟ ولما يرضى أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يكون خليفة؟ بل والله ما كانت إلا بيعة تامة كاملة بإجماع من كان في المدينة من المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليتكلم في الناس كلاما عجيبا رائعا، يبين فيه أنه ما أحب الإمارة ولا اختار الإمارة، ولكنه أمر الله جل جلاله. قبل أن نرد عن بعض الشبهات بسرعة، هل ورد في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم تلميحا في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: اسمع أخي الحبيب، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فكأنه قال لها ارجعي إلينا، فقالت وهي تسأل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من نسأل إذا لم نجدك؟ كأنها تريد الموت. من نسأل إذا لم نجدك؟ فقال: اسألي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وعند الحاكم بسند صحيح أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني بنو المصطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله إلى من ندفع أموالنا بعدك يا رسول الله؟ إلى من ندفع أموالنا بعدك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وفي البخاري ومسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال لعائشة رضي الله عنها كما نعلم جميعا الخبر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس صوته من البكاء. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا حفصة، قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل رقيق. فقالت حفصة هذا الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم وقد غضب: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن صواحب يوسف. شو يعني هالكلام إن كن صواحب يوسف؟ تقول عائشة رضي الله عنها في إكمال الرواية: وما أردت أن يكون أبا بكر إمام المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس إن عائشة سولت لها نفسها أن يكون أباها هو الخليفة بعد رسول الله. والله يا أم المؤمنين، والله يا أم المؤمنين، إنك لفقيهة وإنك لصديقة، والله لقد قالوا فيك هذا. ثم عبد الله بن زمعة كما في الصحيح يسمع الحبيب النبي في مرة من المرات يقول: مروا أحدا، ما سمى أبو بكر، مروا أحدا أن يؤم الناس. فنظر عبد الله بن زمعة إلى أبي بكر كما هو يقول، لأنه بالسليقة والفطرة عند الصحابة إنه مش معقول حدا يتقدم على أبي بكر، فيقول: فلم أرى أبا بكر، فنظرت فإذا عمر، فقدمت عمر. الترتيب موجود بنفسية الصحابة عند فطرة الصحابة، فقدم عمر، وكان عمر رضي الله عنه في صوته جهرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال: ما هذا؟ ما هذا؟ إن الله ورسوله والمسلمون يأبوا هذا. ثم علم عمر رضي الله عنه بكلام النبي فلام عبد الله وقال له: لما قدمتني؟ ظننت أن النبي قد قال لك قدمني. قال: والله ما قال لي، ولكني بحثت عن أبي بكر فلم أجده فقدمتك. ثم جاء أبا بكر فصلى بالناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما الشبهات التي طرحت على خلافة أبي بكر وأن علي رضي الله تعالى عنه هو أحق بالخلافة منه؟ أولا، لما اختاروا علي؟ ليش علي بالذات؟ أولا، لأن علي رضي الله تعالى عنه هو ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تربى عنده، وهو صهره زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهو والد السبطين الحسن والحسين. فهذه الشبهات قد تجد رواجا بين الناس لهذه الحجج، ولكن ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على أن يتقدم صاحب الأهلية. ليس عند المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا قريبي وهذا زوج ابنتي وهذا صهري، فهو الذي قال لهم كما في الصحيح بعدما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار. يا عباس، يا أيها العباس ابن عبد المطلب، إني لا أملك لك من الله شيئا. يا عمتي، يا صفية بنت عبد المطلب، إني لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، إني لا أملك لك من الله شيئا. هذا الرسول يقدم علي رضي الله عنه لأنه صهره، والله لو كان أفضل من أبي بكر لقدمه. وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى لأبي بكر أن يكون إماما بحضرة عمر وبحضرة عثمان وبحضرة علي رضي الله عنه. ففقهاء الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الأمر، فقال عمر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة: الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا لا نرضاه لدنيانا. أسبوع النبي عليه الصلاة والسلام مريض، وما حد يئن بالمسلمين إلا أبو بكر، رضيه لديننا لصلاتنا، ألا نرضاه لدنيانا؟ ثم قالوا أن عليا رضي الله تعالى عنه معه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: ما هي الوصية؟ قالوا: روايات لم يصح منها شيء، وديننا وتاريخنا بفضل الله تعالى إن برى له علماء صالحون مجتهدون بيّنوا فيه الصحيح من السقيم والضعيف من المكذوب، فلم تصح رواية صحيحة، ونحن نبين ذلك لله تعالى، لم تصح رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة. قالوا: أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غدير خم: اللهم والي من ولاه، اللهم والي من ولاه، وعادي من عاداه، وقال علي وليي؟ أليست هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه؟ أولا، لو كانت كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في موسم الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد من موسم الحج ومعه بعض الصحابة عدد قليل، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام أمام القليل ولا يقوله أمام الكثير؟ ثم من قال ومن فسر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله علي ولي واللهم والي من والاه وعادي من عاداه، من فسر أن معنى الولي والمولى يعني الخليفة؟ ارجعوا للمعاجم وارجعوا لكتب اللغة العربية، فمنها معاني المحب والناصر والرب والعبد وغيرها من الأدلة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفظة توحي بعض المعاني حتى يشكك الأمة وتختلف الأمة؟ ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول علي الخليفة بعدي؟ هل يخاف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مانع يمنعه؟ ولكن ارجعوا إلى سبب ورود الحديث، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريدة وبعض الصحابة بعدما عادوا من اليمن وكان معهم علي رضي الله عنه، فقال: هل تحب عليا؟ فقال: لا. فقال: علي ولي، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، يعني محبي وأنا أحبه، اللهم أحب من يحبه وأبغض من يبغضه. وكذلك أحبتي في الله، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه بسورة التوبة براءة إلى الحج، وكان أبو بكر أمير الناس في الحج، وقال لعلي أن يقرأ على الناس سورة براءة، سورة التوبة، ولم يرضى أن يعطي هذه السورة وهذا الأمر لأبي بكر رضي الله عنه. أولا أحبتي في الله، أن هذه السورة، إن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج أبو بكر من المدينة إلى الحج. ثانيا، عند العرب عادات، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بينه وبين أهل مكة اتفاقية أنهم يطوفون بالبيت عراة وغير ذلك، فعادات العرب أن الذي أقام وثيقة واتفاقية مع أحد لا يستطيع أن ينقضها إلا هو أو أحد أقربائه المقربين منه. فسورة براءة فيها قطع للعهود، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فلو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قرأ هذه السورة على الناس في الحج لما سمع المشركون من أبي بكر، لأنه ليس بينه وبين رسول الله قرابة، فكان من الطبيعي أن يقرأها علي رضي الله تعالى عنه. وعندما وصل علي إلى مكة قال له أبو بكر: أأمير أم مأمور؟ إن كنت أميرا أمرتك مباشرة. قال: بل مأمور يا أمير المؤمنين، بل مأمور تحت إمرتك. فوقف علي رضي الله تعالى عنه وقرأ على المسلمين وعلى المشركين سورة التوبة، وكان مطواعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يتساءل سائل: ما العبرة من هذا الكلام؟ قد مضى عليه سنوات طويلة، ولما يجب علينا أن نعلم بهذه الأمور؟ السؤال يسأل بطريقة عكسية. أحبتي في الله، ما المانع أن نعرف أمر ديننا؟ ما المانع أن نتعلم؟ ما المانع أن يكون عندنا سد ذريع لأي شبهة تلقى علينا؟ اعذروني بالكلام يا أخواني، لو عملنا إحصائية مش بصيدة بالعالم بالمسلمين وسألنا سؤالا: هل تعلم لما أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أحق بخلافة من عمر وعثمان وعلي؟ من يجيب؟ كم نسبة الذين يجيبون؟ يا إخواني، لما منذ الصغر حتى عمر الشباب حتى أن نكبر لا نعرف تاريخنا؟ لا يا إخواني، تعلم التاريخ ليس كلام طائفي أبدا، وتعلم التاريخ ليس كلام يؤجج الفتن أبدا. التعلم التاريخ هو أن تعلم أنك على الحق، وأن تزداد يقينا وثباتا بدينك وسنة نبيك والصحابة بعد رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن يكون معك الحق لتدعو غيرك إلى الله. ولا كيف يا أخواني ندعو غيرنا إلى الله؟ كيف نحن أمة الدعوة؟ نحن أمة دعاة إلى الله جميعا. أي شبهة تلقى علينا في أي مكان نكون فيه نسكت تحت حجة لا لا ما بدنا نسمع الكلام، ولا بدنا نتكلم بهذا الكلام، نبقى على هذا الجهل تحت حجج باطلة. علمنا ضروري، وقراءتنا للتاريخ ضرورية، ومعرفتنا بتاريخنا وتاريخ خلفائنا، وخصوصا الخلفاء الراشدون الذين بينا بفضل الله تعالى في هذه الخطب الماضية فضلهم علينا وعلى الأمة، هذا فيه خير عظيم. ولكن أن يفهم بطريقة صحيحة، أن يفهم بطريقة صحيحة، لا أن يفهم بطريقة سلبية كما يريد كثير من الناس. نسأل الله جل جلاله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا ننسى أحبتي في الله، كما بينا في الخطبة الماضية، أن الأيام تمر ونسائم رمضان بدأت تظهر لنا وبدأنا نشم عبيرها. فلذلك من لم يعاجل التوبة والأوبة والعودة إلى الله جل جلاله فليسارع، حتى بإذن الله تعالى يأتي عليه رمضان ويدخل عليه رمضان ويقطف من تلك الثمار اليانعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته وأخذته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ووفقته يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، اجمع كلمتنا، وحد صفنا. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بمن مكر بالإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.